مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية، جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء. هذه الجمعية يصدر عنها سلسلة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال الفقه وأصوله، ويمكن الاستفادة من هذه الأبحاث بالرجوع إلى موقع الجمعية على الشبكة، كما يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الندوات واللقاءات والدورات الإثرائية المتعلقة بالفقه وأصوله، وهي كذلك موجودة على موقع الجمعية على الشبكة. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نستكمل الحديث بذكر جملة من المسائل أو النوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها وتحتاج إلى نظر فقهي فيها. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيفنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. ذكرنا جملة من المسائل المعاصرة في الحلقة الماضية، ولعلي أذكر جملة أخرى يعني مما يكثر السؤال عنه، مبتدئا بالحديث عن القسطرة البولية أجلكم الله، التي تحصل لبعض المرضى حينما يكون عندهم هذه القسطرة، يسألون عن حكم الطهارة في مثل هذه الحال، نظرا لأن هذه القسطرة تخرج هذه الفضلات أعزكم الله من غير مخرجها، فيكثر السؤال عن أثرها في صلاتهم وطهارتهم وما يتعلق بذلك. فلو بينتم لنا صورة هذه المسألة ثم التخريج الفقهي لها، وبناء عليها نصل إلى حكمها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه النازلة وهي القسطرة البولية أصبحت من النوازل التي يكثر السؤال عنها، وذلك أنه مع تقدم الطب في الوقت الحاضر أصبح يجرى لبعض الناس هذه القسطرة لأسباب كثيرة، يعني أحيانا قد يكون بسبب استئصال القولون مثلا لأي سبب من الأسباب، أو تكون قسطرة بولية. المهم أن هذه القسطرة أنها أصبحت تجرى لعدد كثير وعدد ليس بالقليل من الناس لأسباب مختلفة، فمنها القسطرة البولية والقسطرة الشرجية. أما القسطرة البولية فتعني إدخال أنبوب مجوف ومر في المثانة عن طريق مجرى البول، وذلك إما لعدم قدرة المريض على التبول بشكل طبيعي، أو لعذر كمشقة قيامه من مكانه، ويستمر خروج البول عن طريق هذا الأنبوب بشكل دائم من غير تحكم المريض، ويجتمع البول في كيس موصول بآخر هذا الأنبوب. هذه تسمى القسطرة البولية. وهناك القسطرة الشرجية، وهذه أكثر ما يحتاج لها من يعانون من سرطان القولون والمستقيم عافانا الله وإياكم، أو أمراض الأمعاء الالتهابية، أو تلف العضلات التي يتحكم بها في إمساك الغائط، فيعمل فتحة تفتح لهذا الشخص في جدار البطن، فيخرج الغائط منه بصورة شبه مستمرة ولا يستطيع المريض التحكم بإخراجه، وتجتمع هذه الفضلات أو هذا الخارج يجتمع في كيس على البطن متصلا بهذا الشرج الصناعي. هذه تسمى قسطرة شرجية. فعندنا إذن القسطرة البولية والقسطرة الشرجية، هذا هو تصويرها وهذه طريقة عملها. أحسن الله إليكم. والحديث فيها يعني الباب فيها واحد في من حيث النظر الفقهي؟ نعم، النظر فيها واحد، وذلك أنها تكيف وتخرج على مسألة ذكرها العلماء السابقون، وهي صاحب الحدث الدائم، طهارة صاحب الحدث الدائم كصاحب السلس مثلا، سلس البول، أو مثلا من يخرج منه الريح بصفة مستمرة، أو المرأة المستحاضة ونحو ذلك. هذا يسميه الفقهاء صاحب الحدث الدائم. أحسن الله إليكم. يقصد بصاحب الحدث الدائم الذي لا يتحكم في خروج يعني الفضلات منه؟ نعم، صاحب الحدث الدائم يعني الذي يخرج منه الحدث بغير اختياره، كصاحب سلس البول. نعم. تخرج منه قطرات من البول بغير اختياره وتكون بصفة مستمرة، أو الذي مثلا يعاني من خروج الريح باستمرار، أو الذي يعاني مثلا من، أو المرأة التي تعاني من الاستحاضة أو ما يسمى بالنزيف ونحو ذلك، هذا يسمى صاحب الحدث الدائم. فهذه القسطرة سواء كانت قسطرة بولية أو شرجية، هذه تخرج على مسألة صاحب الحدث الدائم. وماذا عن كلام الفقهاء في هذه المسألة؟ صاحب الحدث الدائم أولا هو من حيث العذر هو معذور، وذلك لأن هذا الحدث بغير اختياره، الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو من حيث العذر معذور، وصلاته صحيحة وصلاته كاملة أيضا، يعني لا يجد الحرج في هذا، بل إنه أيضا على القول الراجح أنه يصح أن يكون إماما لغيره، وإن كان بعض الفقهاء قال إن صاحب الحدث الدائم لا يؤم إلا من كان مثله، لكن هذا قول مرجوح، فربما يكون صاحب الحدث الدائم يكون عالما كبيرا ويكون معه إنسان أمي، كيف نقدم هذا الأمي ونقول يا أم هذا العالم الكبير لكون هذا الإنسان قد ابتلي بالحدث الدائم؟ هذا لا ترد به الشريعة. ولذلك فصاحب الحدث الدائم أولا ينبغي ألا يقلق، لأن بعض الإخوة يكون عندها القلق والتوتر ويحس بالنقص، وهذا غير صحيح. أنت هذا قد ابتلي بهذا الشيء، فينبغي يتعايش معه وألا يكون عنده قلق ولا توتر، وصلاته كاملة وأجره تام، بل يصح أن يكون إماما لغيره. فلذلك ينبغي أن يبتعد عن التفكير في هذا الموضوع أصلا، لأن كثرة التفكير فيه ربما تسبب الوساوس. أما من جهة وضوئه، فصاحب الحدث الدائم أولا إذا خرج منه أو إذا انتقضت طهارته بغير الحدث الدائم فهو كغيره، يعني مثلا إذا كان الحدث الدائم عنده هو سلس البول لكن انتقضت طهارته مثلا بخروج الغائط أو مثلا بالريح أو بغير ذلك، فهو كغيره تنتقض طهارته. لكن إذا صاحب الحدث الدائم توضأ واستمر معه هذا الحدث، يعني مثلا كصاحب السلس استمر معه تنقيط البول مثلا، أو المرأة المستحاضة استمر معها خروج الدم ونحو ذلك، فهل هو إذا توضأ يجب عليه عند دخول وقت الصلاة الأخرى أن يتوضأ أو أنه لا يجب؟ هذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. والقول الثاني أنه يجب على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو مذهب الشافعية. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الأول لوقت كل صلاة، القول الثاني لكل صلاة. لاحظ الفرق. في القول الثاني قول الشافعية يقول لكل صلاة، يظهر يعني الفرق فيما لو مثلا جمع بين صلاتين، جمع بين الظهر والعصر مثلا لأي سبب من أسباب الجمع وهو صاحب حدث دائم، على القول الثاني لابد إذا أراد أن يصلي الصلاة الثانية يتوضأ، وعلى القول الأول يكفيه وضوء واحد. فأصحاب القول الأول يقولون إذن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة، وأصحاب القول الثاني يقولون يتوضأ لكل صلاة. القول الثالث أن صاحب الحدث الدائم يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب، وهذا هو مذهب المالكية. والخلاف في هذه المسألة راجع للخلاف في ثبوت الرواية أو ثبوت الزيادة الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال، وهذا في البخاري، قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه الجملة قال أبي ثم توضئي لكل صلاة، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عروة بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن خالته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هذا محل خلاف بين المحدثين. بعضهم قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والذي رجح الحافظ بن حجر في الفتح. وقال بعضهم إن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عروة، لأنه قال: قال أبي ثم توضأ لكل صلاة. وهذا هو الذي جنح له الإمام مسلم رحمه الله، فإن الإمام مسلم لما خرج هذا الحديث لم يخرج هذه الزيادة، قال: وفيه زيادة حرف تركناه، يعني عمدا. وكذلك أيضا الحافظ بن رجب في فتح الباري أيضا رجح أن هذه الزيادة أنها مدرجة من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح وهو المختار عند كثير من المحدثين، أن هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول عروة بن الزبير. وعلى ذلك نقول إن أصحاب القول الأول الذين قالوا أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة هم احتجوا بهذه الزيادة، ونحن قلنا إنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى منهم الشافعية الذين قالوا يتوضأ لكل صلاة أيضا احتجوا بهذه الزيادة. أما المالكية فقالوا أن هذه الزيادة أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، فنقول إنه يستحب لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب، وهذا هو القول الراجح وقد اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول إن القول الراجح في صاحب الحدث الدائم أنه يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لكن ذلك لا يجب لعدم الدليل الدال على وجوب وضوئه لوقت كل صلاة. وأما ثم توضأ لكل صلاة قلنا إنه من كلام عروة، وأن هذه الرواية مدرجة من قول عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الراجح، وفيه توسعة وفيه رفع للحرج عن كثير من المسلمين خاصة في مواطن الزحام. فمثلا في المسجد الحرام مثلا لو صلى صلاة المغرب صاحب الحدث الدائم على القول الأول والثاني إذا أراد أن يصلي صلاة العشاء لابد أن يخرج المسجد الحرام وأن يتوضأ، وبينما على قول المالكية وهو القول الراجح أنه لا يجب ويمكن أن يستمر على طهارته ويصلي بهذه الطهارة صلاة العشاء، ففيه رفع للحرج عن المسلمين. والمعول عليه هو عدم الدليل، هذا الرجل قد توضأ وضوءا صحيحا وضوءا شرعيا فتستمر طهارته ويستمر وضوءه إلى أن ينتقض بناقض آخر، أما هذا الحدث الدائم فقد أجاز له الشارع أن يصلي فيه ما شاء، وعلى ذلك فالقول بأنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة يحتاج إلى دليل. على هذا بعدما يعني حققنا القول في هذه المسألة نرجع للنازلة، لكن أحسن الله قبل أن نرجع للنازلة، إذا تقرر أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فما وجه الاستحباب حينما يعني رجحنا الاستحباب هنا؟ يعني وجه الاستحباب يعني يقولون فيه خروج من الخلاف وفيه أيضا تجديد للوضوء ونحو ذلك من المعاني. جميل. يعني يقولون مهما كان كون صاحب الحدث الدائم عند دخول الوقت يتوضأ على الأقل يخرج من الخلاف العلماء في هذه المسألة. جميل، حسن الله إليكم. ننتقل الآن إلى الكلام في النازلة بعد هذا يعني التأصيل الفقهي البديع منكم شيخ. النازلة نحن قلنا القسطرة سواء كانت بولية أو شرجية صاحبها يأخذ حكم صاحب الحدث الدائم، وعلى ذلك نقول إنه إذا توضأ صاحب القسطرة بعد ذلك لا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى ما لم ينتقض وضوءه بناقض آخر. يعني مثلا لو كانت القسطرة بولية وانتقض وضوءه مثلا بخروج الريح مثلا أو بأكل لحم الإبل أو بغير ذلك من النواقض، هنا يلزمه يعيد الوضوء. لكن لو لم ينتقض بناقض آخر وإنما فقط عنده هذه القسطرة التي يخرج معها البول بصفة مستمرة، فعلى القول الراجح أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل الصلاة، وإنما يستحب إن تيسر له أن يتوضأ فهذا حسن بعد دخول وقت الصلاة الأخرى، إن لم يتيسر أو أنه لم يرد فلا شيء عليه، لأنه لا يجب على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة وإنما ذلك مستحب. فعلى هذا نقول صاحب القسطرة البولية وصاحب القسطرة الشرجية نقول متى ما توضأت لك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت، ولا يجب عليك أن تعيد الوضوء وأن تتوضأ مرة أخرى عند وقت الصلاة الأخرى، وإنما ذلك مستحب في حقك إلا إذا انتقض وضوءك بناقض آخر. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. والحقيقة أن هذا التسلسل يعني البديع في بيان بناء المسألة الفقهية يبين لنا عظمة هذا الفقه الإسلامي، يعني كيف أن هذه المسألة انبنت على خلاف ذكره الفقهاء، وهذا الخلاف الفقهي انبنى على مسألة حديثية، وهذا يبين يعني جمال هذا الفقه وكيف أنه يعتمد على ركن أصيل في التقعيد والتأصيل، وأيضا يدل على ترابط العلوم، ترابط العلوم فيما بينها. فمن أراد يتفقه بالطريقة الصحيحة لابد أن يكون له عناية أيضا بالحديث. نعم أحسن الله إليكم. وهنا شيخنا يعني مسألة أخرى أيضا متعلقة بالطهارة والاشتراط لها في بعض المسائل الفقهية التي استجدت، وهي مسألة مس المصحف. مس المصحف يعني أحسن الله إليكم، الآن استجدت بعض المصاحف الإلكترونية يعني في زماننا، ويكثر السؤال حول هذه القضية، هل يجوز أن يمس هذا المصحف الإلكتروني الذي يوجد عن طريق الجوال وعن طريق الأجهزة اللوحية ونحو ذلك، أو أنه لا بد من الطهارة لمسها؟ لو بينتم لنا صورة هذه المسألة المعاصرة ثم الكلام الفقهي المتعلق. نعم، هذه أيضا من النوازل. الآن أصبح بعض الناس يقرأ من المصحف الموجود في الهاتف المنقول أو الهاتف الجوال، وهنا يرد السؤال هل تجب الطهارة عند مس المصحف عبر شاشة الهاتف المنقول أو لا تجب؟ وهذا الهاتف أولا يعني لابد لكي نتصور هذه النازلة أن نعرف الطريقة التي يخزن فيها المصحف في هذه الأجهزة، فهناك خانات ضمن هذه الأجهزة تؤلف بمجموعها ذاكرة الجهاز، وتستخدم لغات البرمجة، ويتلقى الجهاز معلومات مدخلة، وأول ما يتلقى هذه المعلومات تكون معلومات ساذجة لا يتميز بعضها عن بعض، ثم يعني تكون في المرحلة الأولى إذ أنها إشارات كهربائية لا تحمل أي دلالة مفهومة مطلقا، ولأنها تكون أشياء يعني قابلة للتحويل، ثم بعد ذلك تتحول هذه الإشارات وتفك رموزها من خلال عمليات دقيقة حتى تصل في آخر المطاف إلى أعلى طبقات الجهاز على شكل حروف وكلمات مقروءة ومفهومة، وهي التي تظهر على الشاشة. فليست هذه الكتابة الظاهرة لنا على شاشة الجهاز كالحبر الذي يكتب به على الورقة، وهذا مهم جدا في فهم هذه النازلة، ليست هذه الكتابة مثل الحبر، وإنما هي خلايا تتلون بحسب الإشارات الكهربائية الموجهة إليها، فتأخذ هذه الخلايا شكل الحروف العربية. أحسن الله إليكم. هنا في هذه تحديدا حتى وإن كان تقليب هذه الصفحات من خلال الشاشة وليس من زر يكون في أسفل الشاشة؟ نعم نعم، هذا هو المقصود، المقصود هو لمس الشاشة التي عليها هذا المصحف. فبعد هذا التصوير هنا يعني هل يكون الذي يمس المصحف عبر هذه الشاشة يكون كالذي يمس المصحف الورقي، وبالتالي نقول أنه يجب عليك أن تكون على طهارة أو أن هذا أو أنها لا تجب. يعني هذه مسألة نازلة والعلماء المعاصرون اختلفوا فيها، فبعضهم قال إن هذا أنه لا فرق بين أن تكون حروف المصحف بالحبر الطباعة وبين أن تكون على الهاتف الجوال، فأوجبوا الطهارة عند مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول. وأكثر العلماء المعاصرين قالوا إن هذه هي مجرد شارات كهربائية وذبذبات وليست كالحبر كما بينا في التصوير قبل قليل، هي ليست كالحبر، هي شاشات كهربائية، شارات كهربائية، فلا تأخذ حكم المصحف الورقي. هذا هو الأظهر في التصوير، لكن مع ذلك لو تنزلنا مع أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنها تأخذ حكم المصحف الورقي، فأي جهاز جوال أو جهاز منقول له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، ولذلك إذا انكسرت الشاشة الخارجية تجد وتلاحظ الشاشة الداخلية. فعلى هذا، على افتراض أن هذا المصحف الموجود في الهاتف الجوال يأخذ حكم المصحف الورقي، يكون الذي مس المصحف عبر شاشة الهاتف المنقول قد مسه من وراء حائل. ومس المصحف من وراء حائل لا بأس به على القول الراجح، وإن كانت المسألة محل خلاف، لكن القول المرجع عند كثير من المحققين من أهل العلم أنه يجوز مس المصحف من وراء حائل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هو قول بعض الحنفية ووجهه عند الشافعية، وهو الأظهر من الأقوال. إذا مس المصحف من وراء حائل فلا تشترط له الطهارة. على ذلك نقول إن هذا المصحف الموجود في الهاتف المنقول لو افترضنا أنه يأخذ حكم المصحف الورقي، فالذي يمسه في الحقيقة إنما يمسه من وراء حائل، وعلى هذا فلا تشترط ولا تجب الطهارة عند مس المصحف الموجود في شاشة الهاتف المنقول، لا تشترط له الطهارة بناء على هذا التقعيد وهذا التأصيل. حتى مع التنزل مع من قال إنه يأخذ حكم المصحف الورقي، نقول حتى لو تنزلنا وقلنا بذلك فهو في الحقيقة الذي يمسه من وراء حائل، ومس المصحف من وراء حائل لا تشترط له الطهارة، ولذلك فيجوز لمس المصحف الموجود في شاشة الهاتف المنقول للمحدث لأنه يمسه في الحقيقة من وراء حائل. جميل جميل، أحسن الله إليكم. هنا أيضا مسألة أخرى يا شيخنا، مس المصحف المكتوب بالأحرف البارزة مثل ما يعرف بلغة البرايل التي يستخدمها الإخوة من فاقدي البصر وضعهم الله. طيب هذه رأيتم، بدون الوقت وقت الحلقة أزف، وهذه تحتاج الحقيقة نقف عندها ونفهم كيف يكتب المصحف بطريقة برايل، لأن هذا مهم جدا لفهم هذه النازلة وأيضا للخلاف القوي فيها. فرأيتم أن نؤجل هذه النازلة الحلقة القادمة، وأحب أن أشير هنا إلى قضية مهمة، وهي أن بعض الناس يعتقد أنه إذا قرأ من المصحف الهاتف الجوال أن أجره أقل مما لو قرأ من المصحف المطبوع الورقي، وهذا غير صحيح. العبرة بالقراءة، سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأت من المصحف الورقي المطبوع أو قرأت من المصحف الموجود في الجوال، الأجر واحد، العبرة بالقراءة وليس العبرة بالوسيلة التي تقرأ فيها. بل إنني أقول إن وجود المصاحف في الجوالات الآن هذا من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمن، فعلينا أن نستشعر النعمة. المصحف موجود معك في جوالك، تستطيع أنك تفتحه وأن تقرأ من المصحف في أي زمان وفي أي مكان، هذه نعمة من الله تعالى. في السابق يعني قبل وجود المصاحف في الهواتف الجوالة، من لم يحفظ لابد أن يحصل على المصحف، لابد أن يكون المصحف موجود عنده البيت أو يكون موجود عنده أيضا حتى إذا كان في المسجد يكون قريبا منه. الآن مصحفك معك في جوالك، تستطيع أن تقرأ منه في أي مكان، تستطيع مثلا في الأوقات التي يكون فيها الانتظار تفتح الجوال وتفتح على المصحف وتقرأ وأنت مأجور، والأجر تام، ليس الأجر ناقصة. ولذلك بعض الناس يستنكر، يقول لماذا بعض الناس يقرؤون من المصاحف في الهواتف الجوال ويتركون المصاحف المطبوعة؟ نقول أجر واحد. وهل كان مصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل كان على صورته الحالية المطبوعة الآن؟ كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبا على الألواح وعلى كرب النخل وعلى الرقاع، ثم تطورت الكتابة وجمع في عهد عثمان، في عهد أبي بكر، ثم كتب في عهد عثمان، ولما كتب أيضا كتب من غير تنقيط، ثم أتى التنقيط بعد ذلك لما أتى أبو أسود الدؤلي ثم مر بعدة مراحل إلى أن صار بهذه الصورة التي نراها الآن. فأقول الأجر واحد سواء قرأت من المصحف الورق المطبوع أو المصحف الموجود في الهاتف الجوال. الحمد لله. إذن شيخنا مس المصحف وتقليب أوراقه ليس عبادة مختصة بذاتها. نعم ليست عبادة مختصة بذاتها, ونحن ذكرنا أنه تشترط لها الطهارة, يعني مس المصحف يشترط لها الطهارة, لكن إذا كان المس مباشرا, أما إذا كان من وراء حائل فلا بأس به. أحسن الله إليكم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم, ونستكمل الحديث إن شاء الله فيما تبقى من هذه النازلة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم وأفاد, والشكر موصول لمن قام بتسيير هذه الحلقة الأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر, والشكر لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على إنصاتكم واستماعكم. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه, برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر, برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه, تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.